لا خير أسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. خاتم الإيمان والإسلام مع مسك الختام مع القرآن الكريم وذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بتحدي الإذاعة وقارئ الدول العربية العالم الإسلامي فضيلة قارئ الشيخ عبد اللطيف العجب وداد سائلين المولى له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. Oh, يا Thank you. لا أقسم بذلك. يقول أهلكت مالا لبدا لا أقسم بهذا البلد وأنا سعيد بهذا البلد ووالد وما خلق لقد خلق الله الله الله الله الله الله الله فيحلم أن لم يمطر عليه أحد يقول أهلكت مالا فيحلم أن لم فلم نجعل له عينين Thank you. صدق الله العظيم.